وفي عمله بالعلم يجاهد في سبيل الله هذا نعم العمل، ولكن عليه الإخلاص. يزكي ماله هو أيضا نعم العمل لكن عليه الإخلاص. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يلهمنا العمل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين. يقول أن بعض الناس إذا دفن الميت ووضعوه في قبره ليلقى وجه ربه أبيض أو أسود، أين هو لربي؟ ولا أقول ليضعوه في مثواه الأخير، فإن هذه كلمة كلمة كفر لو كانوا يعلمون. قول مهيئين في كل البلاد الإسلامية، توفي فلان وسينقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة زندقة، كلمة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. مثواه الأخير هو الحصة هذه فقط. ولذلك من كان منكم يستطيع أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المغيائين الذين يخشون الله عز وجل ويتقونه، أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المغيائين الذين يتقون الله ويخشونه، أن يمتنعوا من هذه الكلمة. مخواه الأخير هو طريقان في الجنة، طريق في النار، طريق في الجنة. مخواه إما الجنة وإما النار، هذا هو المخوى الأخير وليس هو القبر. فأقول قال سائل فقال إن بعض الناس حينما يدخلون الميت أحدهم يدعو ويحب الآخرين بالتأمين على دعائه، قال هل هذا من السنة؟ فكان الجواب لا، ليس هذا من السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء بعد الدفن للميت إلا أن يخفى على قبره ثلاث حثيات ودون قراءة الآيات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التصنيف، هذا الترتيب، هذا النظام لم يصح عن الرسول عليه السلام، وإنما الذي صح أن يأخذ حثوة يرميها على القبر، النص على السم لا شيء يقرأ حيث أولى وثانية وثالثة. ثم ثبت أيضا أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وصلوا له التسديد فإنه الآن يسأل. إذا كل من كان عند الدفن عند الخبر عند الدفن هو مخاطب بأمر الرسول عليه السلام: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو التثبيت الذي أمر الرسول عليه السلام من حول القبر بأن يسأل الله له ذلك: واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وذاك سواهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحث ثلاث مرات بدون قراءة أي شيء، وثانيا الاستغفار للميت وطلب التثبيت من الله له، لا شيء بعد ذلك. كلهم ينصرفون إلى مصالحهم إلى أعمالهم إلى بيوتهم. أما ما يعرف بالتلقين، هذا التلقين لا يفيد شيئا الميت إطلاقا، إلا النقل قد يغره، هو تماما كتلقين الممتحن في الامتحان. إذا كان الممتحن لم يهيئ نفسه ليحسن جوابه عما سيمتحن فيه، هل يفيده التلقين؟ لا يفيده، قد يضره. هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون. الميت الذي مات وهو نضربها كما يقولون في بعض البلاد اللاويه لا تملحدا. ايش الفائده تقول اذا جاءك فسالك من ربك فقل ربي الله؟ ما يستطيع. لماذا؟ لانه لم يمرن نفسه، لم ياخذ دروسه في خير حياته ليتمكن من اجابه عن ذاك السؤال من الملك الموكل بسؤاله. هذا التلخين اولا لا يصح شرعا، ثم هو غير معقول ولا مهضوم عقلا. ولهذا نقول واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. خاص من عند سؤال بدون كلام، انما هو رفع الايدي. تفضل. الجمع هذا أمر سهل. لو فرضنا أن هناك حديثا يحرم العزل وليس هناك حديث يحرم العزل، الوأد الخفي هو ليس كالوأد الجديد الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فهو يشعر بكراهة هذا الفعل وليس بتحريمه. الجواب إذن لا تعارض بين ما فعله الصحابة وبين أن يكون هذا الفعل مكروها غير محرم. وهذا سؤال الجواب، هذا رقم واحد. أقول أيضا نضربها اللوية، لو فرضنا أن هناك نفس يحرم العجل الذي كانوا يفعلونه إليهم، هذا الذي أنا تحدثت منه فقلت أن الذي أقر ولم يأتي من كلام الرسول عليه السلام أو من فعله ما يخالفه فنحن نقره، أما إذا هو أنكره انتهى الأمر. وأنا أعرضك الآن أولا يطابق الموضوع تمام المطابقة. هناك حديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي. هذا كتبه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن كنا نشرب ونحن قيام، هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما، نحن نشرب لأننا قلنا نقر ما أقر دون أن ينكر. أما وقد جاء النهي في غير ما حديث صحيح وفي غير ما عبارة واحدة تعدت العبارات واتحدت النهي عن الشرب قائما. أنا رأيت أنفا بعض إخواننا يشربون القهوة قياما، وأردت أن أذكر لكن صرفني عن ذلك ما كنت أذكر. فالآن جاءت المناسبة أقول إياكم أن تشربوا من قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الغر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. ثم قال له يعني أخذ هذا الماء الذي شاركك في صدر الشيطان. هذا لا يناسب ما قلت آنفا، بل يؤكد نقر ما أقره الرسول عليه السلام ولم يأت ما ينافيه. أما وقد جاء من قوله ما ينافيه فذاك كان ثم صار في خبر ثاني. هذا الجواب. مقرول لا شك، لا تحريما، ولكن هنا شيء أن العبد المكروه هو الذي لا يقترن به عقيدة الجاهلية، وهذا مع الأسف قد يقع في جاهلية القرن العشرين ما كان يقع في جاهلية العرب الأولى. كثير من الناس اليوم يتخذون ما يسمى بتحديد النسل أو زعم تنظيم النسل. هذه الكلمة لو كانوا يعلمون هي الكفر. تنظيم النسل ليس بيد البشر أبدا، مهما حاول الإنسان أن ينظم النسل النظام الله عز وجل هو الغالب، شاءوا أم أبوا. هذا ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، حيث سئل أننا نذهب ونغزو ونجاهد في سبيل الله فيقع في أيديهم السم أو السبايا وهم يشتاقون إلى النساء، لكن لا يريدون فيما إذا جامعوا الجارية لا يريدون أن تذهب هذه الجارية حبلى من سيدها لأنه قد يسألن عنها. فهل نعذر؟ كان السؤال هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا ما من نفس قدر الله عز وجل أن تكون إلا وهي سائمة. ذهب السائل ثم عاد ليقول: يا رسول الله، ذهبت الجارية حبلى، قد قلت لك ما من نفس كتب الله وقدر الله أن تكون إلا وهي سائمة. الشاهد أن التحديد للنسل أو التنظيم للنسل هذه فكرة أوروبية مادية نحضة، الذين لا يؤمنون بالله، نص القرآن الكريم: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من هم من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أنا أريد أن أقول أن هذا التنظيم أو التحديد إذا كان هناك عذر شرعي، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال، أن أقول لا بأس به وهو للضرورة، لكن إذا كان من أجل تنظيم النسل أو تحديده، والله رأسي أنا ما بكفيني أنا وزوجتي بالكاد يكون معنا ولد واحد أو اثنين، هذه هي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. القتل سابقا كان بالوعد الجليل، القتل الآن هو بالوعد الخفيف الذي أصله مكروه، لكن إذا اقترن به مثل هذه النية صار هذا الوعد الخفيف محرما. أما إذا لم يقترن به نية سيئة هذه قال ترى. لماذا؟ لسبب مهم جدا، ألا وهو العزم هو نوع من آثار الرهبنة، وأرجو الانتباه لما أقول، هو نوع من آثار الرهبنة. ما هو آثار الرهبنة؟ أولا أن يضغط الإنسان على سهلته وأن لا يعطي بدنه حقه فيترهب، ثم يقع فيما هو أكثر من الرهبنة كما نسمع عن رهبان المقارب. الشيء الثاني أن الذي يعزل حقيقة هو لا يأخذ مدى شهوته المباحة بدون عزل. ثالثا وأخيرا هذا هو الأهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الوديد الوليد فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أي مباه بكفة أمتي الأنبياء يوم القيامة، الذين يعزلون يقللون من نسل أمتي عليه السلام، أي فهم لا يحققون رغبة الرسول عليه السلام. فمن هنا كان العزل مكروها. أما إذا اقترن به فكرة جاهلية فيشتق فيها ذلك محرما، كذلك إذا ما اقترن به كما يفعل كثير من النساء وبإذن الرجال وليس رغم أنوثهم، أن تتعرض المرأة يكشف الطبيب عنها. لماذا؟ لما يسمون التنظيف او ما يسمون ما ادري والارض يمكن تكون مسكونه لبعض الاطباء فهم اعلم بها من غيرها. الكشف عن العوره لا يجوز الا لامر ضروري جدا والا وقع في المحرم. غير ايش عندكم؟ خليها مشكورة يا أخي. أظن أن هذا يؤخذ جوابه من البحث السابق. يعني هناك تفصيل لكن في هذا السؤال ربما يحتاج الأمر إلى توضيح آخر. أن هذه العينات تقدم إليك بشرطة الطبيب لماذا تقول؟ طيب فنحن عرفنا أن من الحمل إما للتهديد أو التنظيف وعرفنا جواب أنفا قد يكون مكروها أو قد يكون محرما. الذي يساعد على المكروه فهو مرتكب المكروه أو يساعد على ارتكاب المحرم أو يساعد على ارتكاب المحرم. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيحفظك الله. لا نستطيع أن نقول هو نفس الحكم بسبب واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة في ناحيتين اثنتين. خطبة الجمعة كما تعلمون بين يدي الصلاة، خطبة العيد بعد الفراغ من الصلاة. وهذا يعني فيه حكمة بالغة. خطبة الجمعة بين يدي الصلاة تلزم الجالسين بالجلوس لها والإطواء والانتباه لها فهم ملزمون. بينما جعل الشارع الحكيم خطبة العيد بعد الصلاة لا تلزمهم لأن انتهى عبادة العيد بعد الصلاة. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال فمن شاء يجلس فليجلس ومن شاء ينفرد فلينفرد. هذه خطبة العيد. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال فمن شاء يجلس فليجلس ومن شاء ينفرد فلينفرد. هذه خطبة العيد. ولذلك لا نستطيع أن نلحق أحكام خطبة الجمعة أن نلحق أحكام خطبة العيد بأحكام خطبة الجمعة لأن الشارع فارق بين الخطبتين بهاتين المفارقتين. أولا أنه جعلها بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة، وثانيا حذر الحاضرين للجلوس لها أو الانصراف عنها. لذلك نقول لا نستطيع أن نقول بأنه يجب الإنصات لها كما حكم الإنصات لخطبة الجمعة. أشكر. ولكن أقول ترى خطبة العيد أهم ولهذا الدرج. لا شك أن تلك الخطبة لأنها منظمة ومشرعة من الله عز وجل أهم من هذا الدرج الذي نحن يعناه الآن أمرا واسعا. هل ترون من فائدة أن واحد يتكلم من هون وواحد يتكلم من هون؟ الجواب لا. إذن هناك الجواب من باب أولى لا. واضح؟ لكن لا أستطيع أن أقول إنه لا يجوز. لا تعليق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كذبت يقول يا عذاب يوم القيامة فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بأمر غيبي لا يعلم؟ من أين حوشت هذا الحديث؟ هذا هو ابن الأحمر. وبالسنة الصحيح؟ نعم. أعوذ بالله. هذا ذكره ابن الأجر. وحديث آخر. لا لا حسبك حسبك. حسبك الحديث الأول. أن اليهودية قالت لعائشة. حسبك يا أخي حسبك. هذا الحديث لا يمكن أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم. عندك حديث آخر تبيه أو عفوا ما يكون تبيه. فقال أن الحديث الأول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر وبعد ذلك أعلمه الله. أنت ما قلت عذاب القبر الله يهديك. قلت لا عذاب في الآخرة. لا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عذاب دون القيامة. فالأمر عذاب الآخرة. الآن ذكرت الخبر من قبل ما ذكرت الخبر. نعم لم أقل ولكن أنا سألت كذبة. ما تعنيك على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كذبت يهود لا عذاب دون القيامة. ما ندري هذا الحديث. أنت بتقول أنه موجود في المسند ونحن نعلم يقينا مع ابن حجر وغيره من أقوال العلماء أنه ليس كل حديث في المسند هو صحيح. لكن يوجد في صحيح البخاري ما يبين خطأ هذا الحديث أن السيدة عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية دخلت عليها فدعت عائشة بأن يعيذها من عذاب القبر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وذكرت هي له أن تلك اليهودية قالت كذا فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ من عذاب القبر أو استعوذ من عذاب القبر. أما لا عذاب هذا حديث منكر ولا شك. قد لها طرفان أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الإيجابي هو الذي ينبغي اعتقاده، السلبي هو الذي لا يجوز اعتقاده، وكلاهما يتعلق بما يسمى بالنسخ. النسخ في الشرع موجود، لكن النسخ ينقسم لقسمين: نسخ يتعلق بالأحكام هذا هو الجائز بل الواقع، ونسخ يتعلق بالأخبار وهذا مستحيل أن يقع فيه نسخ لأنه يخصف في كل خبر يأتي سواء في القرآن أو في السنة فيقال محتمل يكون هذا الخبر منسوخا. لذلك الأخبار لا يقع فيها نسخ، لذلك لا يجوز أن يقال الرسول قال لا عذاب بعدين يجي أن يقول إيه في عذاب. هذا أمر صحيح، لكن أنا إلى الآن لا أستطيع أن أعتقد بأن ابن حجر يجيب بهذا الجواب. إذا شئت أتصل بي هاتفيا كل ليلة في رمضان ويكاد رمضان ينتهي، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا قيامنا وقيامنا من التاسعة إلى العاشرة في كل ليلة. بعد رمضان عندي ساعتين بعد ثلاثة عشاء تتصل بي يقول رجعت أنا هذا الحديث الذات لا عذاب، هذا نفس من العذاب، فكيف يصح أن يكره فيما بعد؟ هذا أحد أمرين: إما أن الحديث الذي تقول رواه الإمام أحمد في المسند إسناده لا يصح، أو ابن حجر أخطأ في نقله، أو الناقل عنه هو المخطئ. وأحلاها مر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عبارة يستعملها الصوفية ويضعونها في غير موضعها، يقولون فلان في الذكر أخذه الحال. أفهمون هذه الكلمة؟ أظن يعني يكون عن الكر وإيادي يقع صيح في الأرض كبه أخذ الحال. أكثرهم طيبون، كما جاء عن بعض السلف قيل لأحدهم وهو من فقهاء الملاسك